عليه نعود. صلوا على المحمود راعي الكرم والجود، يا ربي تسامحنا يوم إليك نعود. صلوا على عشقي للهادي الأكرم من ظلله الغمام. داخل أنا طمح النوع المستمام، ولعتنا بهواكم وحرمتنا المنام. داخل ذاب القلب بهواكم، فيكم يحن